أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، كم عشر في سنة يا فرتنات وحونا كمية هي عشر ذي إنوس علي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم ك سنة يتمنى يدودون كوبن يا أيد الذي يتمنى دوك باللابن يا كان ميدا من سورة المائدة أيد اللحية لباتناد نواكوك يا من السورة نفسها إسل سورة المائدة كميدا أيد عقوة الرئيس عشر ك وحيث الشرح هي تفصيل لإن وقوشه كيسا من لمده إلى سبحانه عز وجل وقوقب تلبانو إسرائيل إيا نمان نقضى أما دور ريالة أما النبضون أما بقراء وإيا قبانو إسرائيل لغي يطبان قلي أهايين قل الله أركابا ننبع لك دعشي قل كان لغي يطبان كينين أي أريره دي وإيه للغة لدي وحي ملكا كرمي ريالو هايين بل لماذا ايبا اولا بل لما يبنو اسرائيل خيروه اني فليان اي اني ينفلين ارنتا سايبا نوعدين ايا الكا واكو تفسير لكن ملاك لو اخذنا ميثاق بني اسرائيل ايا انبادنكو اركي دونتا. قال تعالى خبيو حيري ورقة وحادبة اخذ الله ايبا انو قبسي ميثاق بني إسرائيل إسرائيل واتين نروى نبي الله يعقوب مجي إيسي أولو بدلي لغضة إبرية الليلة كوقت قال لغضة مجري أي إسرائيل لغضة عربية معها اللغضة ملكي معنى هذا بالعربية اللغو ترجمه عبد الله ملك صومالي اللغو ترجمانا عبدون إيبو كلمة إسراء أما وعدون أما وعبدي كلمة إن الله. إذن نبي الله يعقوب أي يعقوب نالأورنجري إسرائيل نالأورنجري لذي يتبن قلبو للي لذي يتبن كي وافر حمل مبلا الكعب قبيلو نغضي قلت لذي يتبن كي قبيلي وكالد قنايل أي أبلا كان قودهان لغو قبطي إلهنا كرمير ياشة أو قبيل با من لغا دورتي لما يطلن كانين أيا اللي يريدين كاعده نيكا وايالا بل لما لا إيد وبنو إسرائيل لكتي إلا فريو إيا إنا لفري مكاسا تشجيعي ديهم ألك إيبسي ينبضون نبي وأوي يعنيقنا ويدين لجل أوقات. قال تعالى ولقد وحارونا أخذ الله إيبا إنو قبطي ميثاق بني إسرائيل نبي يعقوب ويلشيسا بلن كوديبو قبطي ميثاق مركات مقاشد العهد الموثق باليمين وإن وحل إسكوه قادوا اللغو بلمو ناري مرخاتية قرالنا لغو السيئات كأيو قولك بلن عادي وهو الله بلمي أيو ميثاق كادقي انت الله بلمي أيام بلن يوحي إلا إسكوه قادوا لغو كافتوين بلن كدوشيسي لإسكو دار سبي لك لقرتي مرخاتية فقار الله يالي ميثاق با مركا الأورمي بل هو كوين هذي بل هو حيث كان نقوم كذا لما قفوا حيث كوه قادي وأن مرخاتية الأرميدنا لهاي أي حيث كان نقوم كذا لكن ميثاقه كهذا نبي يعقوب أولادي سبلن كوذي أتخاب على قبطي بلن كوحي اللو قبطي وإيمان دونا وبعثنا ذا إبيري سبحانه وحا أنه بحيني منهم من بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي في وحن نكسرني إثنى عشر الذي يطبن نقيبا باريالا نقيب باردوي وإن الحرامة وحبن أقاذان أرنتها وكورقلا نقيبا باريالا نبدونا كرميريالا إلى هذا حكت هذا إلالية نوحان سدى وإن بلن كي أدل فليي إلى اللفلين لباقي يطبن كاننا وانكسرني وبعثنا وعنوا بحنا يبيري منهم بني إسرائيل حقوضة إثنى عشرة لذي يطمنن نقيبا دور اليالو إيبا إيقا أوكا دورتي خوصوا دون التعي وكور قليل بلن كي ايبا إنو فليين كان لو كورك كورك ملكي اللبية طبان كي ايبا كساري إله اللبية طبان كي الله الله يا سبحانه فقال عز من قائل وقال الله ايبا وحويري إني أنيق ايبا معكم لبية طبان كي نان إذن لجرا بلن كي باكنا كورك لام تواللام القسم بلن كي كوباد وحول لين قمتم هدات توسيسان الصلاة صلاة هديئة توسيسة وحده قاتل صلاة إنه عبادة قديمة بشر كان الله سعوتي آدم إيه فمن دونه أيات كنجري معها وحنك الله إنه قبل الله بي قلك هو عبادة قديمة سكما خلاف دينها قلك سوا تكنجرتي سرادة لتكنجري إيه هابك اللو تكنجري إيه عادتك لتكنجري هايس خلافين وإلا صلاة إلي جري جرتي عبادة قديمة تاي بشر كان إلا غير تاي ولقد ولا سعودي فميسيال وقوة كان نبي إبراهيم باكوري قال رب اجعلني مقيم الصلاة إلهم من صلاة حقا جيائي قبلي والنبي الله إبراهيم قل كان عبادة قديمة إله قوة دون صدي بشر كان من آدم لقب الله عليه السلام إلى يوم القيامة بل أن كي كوباد وحول لين قمتم هداتها جسان وتوزيزان الصلاة بل أن كلفاد وحول وآتيتم هدات قلتان الزكاة ذكذي إيادنا واسده كلي وإبادة قديمة تعهبد الله إله وكوة دوصده سبحانه عز وجل على إباده أدومي في زكاة إنا بحيان وكوة دوصده من قديم الزمان خرائي وعديده حتى يرلفاد هذا قل كاسا إياب لهذه أولي بأيضو وعي صلاة دار تاي صلاة منك تكلا أيوم بيكو كوبان تاي أما زكاة بلشانه بيسو عريس كل كان متكان مالغذين كا وحوضاه كمار مكركو ديبو متكان باهان نوسيو لو ولا لوي هم إي حسدنا وادمانا يا وانا لو ولا لوبي متكان كواجع لانا يا كل كان زكاة أيضونا صلاة إلا غير تاي عبادة قديمة بلان كل لبان وآتيتم الزكاة حدات زكاة قدتان بل أن كيسة دحات وآمنتم حدات لبو الرميسان للرسل أخيارتان دري إليك نبي قاعدين اللغوصة دري سيدة إنك نبي محمد عليه الصلاة والسلام لأي لغوصة دري حق إيمان كمرك الليلة وحد رمين كاللغوصة دري كلية معها جميع الأنبياء بات رمينيك آدم لقب الله عليه السلام نبي محمد لقى سوكارو الله سرده وضيقانا إمام أحمد مسند كيسا خواياه وحيشا كيسا وقولكم لباتنكم أفركم وقولي اللباتني أفركم إن بياسيه خصوصنا سبح بقول أفر يطبا إلى إتاي قرانك إنت اللغوصة كينا شني اللباتن لكن مركا رونتا حق هذا اللون نغضو أدل اللهم هيا سرده أبدا قرآن كوحيري ولقد أرسلنا رسولا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك شوية داسة سؤال أرطي قلت وعلى رباء أما أغو أمها أغان جميع الأنبياء والمرسلين إلى وحي أدرس النبي كبقي أما الرسول كبقي وحي سارة دي قد تقول دينا فرميس اتباع عمرك حتى إذا يشان مغطية أغان سمدنا نبي قال لغو ديرانه كان سميه قل كان نوي محمد دينو عملان كحر يرسلناي إيمان هان قدي قد بانفوميني بل لكي سدحادو قل كان وعبادة قديمة يدنا وإيمانك كان وحريرك كوبات إلهي أعطو مدى نعمارا آمنتم أدرو ميسان بالرسولي أني الرسول سيدا بل لكي أفرد محو إيمان لرمي كلية تماه حق دورين يتلقلين بالرسول سلي وعزرتموهم هذا الرسول سوين إيسا إحجال إيسا قيمة إيسا حرم إيسا نورتان إلقال إيسا بلك شناد وعوي وأغربتم الله حداد إبام إيسا قربنا ما حسن ونكسا أما هو نكسا محال ليلة إلى تسأل الله ما هي أما هو نكسا وإن أدمى الحلالة والأبيقى كسبتي إن أدبح سدو ملك أدبحين يسيدنا ما لا أتكون بحين مالا هذا ديك جعلاتي ماها ماليه أبا تلمامي وضيّنه إله جاعي وقوه إله اللغب بحي مالك إنما صدقاته للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل سديد ودوه. كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمسكين وابن السبيل وآتي ذا الغربى حقه والمسكين وابن السبيل آيات لغو يريو يمد لغو بابيضا ولغو بابيو لغو بابيو وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. كل ودوينك يا بجي عذبك بحنيس وعدك بحنيس أنا حلال لما شرد بين جوقنا وعد بحنيس حلال هنغضو ماشي عذبك بحنة وضبي إيبا كنت المامي هنغضو صدع وحاوي ومركات بحنة يزيد صوفو يو إيا صوفو مدنا أولا مدى له لله تعالى بض بحنيس. قل كمالكو مالكو حلالية ودوينك يا بجي لهالغو بحيانا لغو بحش نيال الله بحسين ألا درتي أيضا قرن حسن ونغضي إذن يكذي كلي يكدأوي يكذني وقدر معينة ألا حديدي ووقت معلوم الله بحين أيو تدقار الله سين أيو لكن قرن يكدأوي ما كذا كفر بلون يكذي وكفر بلين أي شنطة سألق رب اللامي هذا ما شنطة بنو إسرائيل رب اللامي دين تأنو معي قبطة شمت بالدين تأنو ووافق دي إذن بالله كيف أكجر ما صلاة إيا الزكو إيا إيمان بالله تحقلين رسول ودوينك الرب قال لمالك اللغو بحيو إنت إنا سبي بي أقبتا قلك وعي وافق بي سرع لكم من الدين ما وصى به نوعا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنا قيم الدين قلك بالله كالمدين أكجر نو شمتا مالك اللغو رب الله مي أبل قدك الله يبوهي أبل لن كافرين تيسا لبوح رأيك كيسو إلى وحير الله كفرنا وأسطرين عنكم حقينا سيئاتكم وحل وحد حمل يديهين قدقوا وإذن كأسطرين إذن قبل مينو إذن قري مينو إذن كحساب مينو إذن حقاب مينو لبا ولو ادخلنكم وحن إذن قلينينا جنات يا ريالي تجريق القولي من تحتها قرية هذا قرية هذا خاصة هذا بل انهار وبيان لما لا مرخي الله يساري بلانكي اي اول قدكي فلاقني منا هذه بلانكي اللي فرين وايانا فمن روح كفر بيني بعد ذلك حدا صلاة يزكى يسمك بحن ما يترى إلي قال لما تعيار فمن روح كفر بيني بلانكي كبح بعد ذلك حدا ينو بلانكا عدك بغني كجدال ومنكم إذن كبنوا إسرائيل إذن كميدا فقد وحادابا والله إنو كلمي سواء السبيل وضبع عدد برطان كذي كلعي دور إذنو قلي ولازمه وضبع الله قال لحدك كذلنا العذاب والنار والعقاب بلن كاتل الوقت ولقد وحادابا أخذ الله بينه قبتي نفاق بني إسرائيل نبي عقب أولادي سبلن كوضا وبعثنا وحن صارني منهم بني إسرائيل كسارني إذن عشر اللبية طبعا نقيبا دور الريالة وقال الله إبا وحويل إني أني معكم إذن كان إذن لجلاي لأين قمتم حدا توزيزان الصلاة صلاة توزيزان وأتيتم ديبتان الزكاة زكذا ديبتان وأمنتم رميزان بالرسول حصوصا دير إليك وعزرتموهم تحقلسان وبينيزان وأغرمتم أماهيسان الله إبا وين قربنا ما حسنا ونقزل لو كفرنا وأصرينا عنكم حقينا حياتكم فميالكينا ولو ادخلنكم وعن ذين قليلينا جنات بريال أي تجريق القول من تحتها هوستيلا أنهار وبيال فمن روح كفر الديدة بعد ذلك حتى نبلنا كالقبال فرنتي الديدة ومنكم إذن كإذن كميلا فقد وحدبا ضلعين كلمي سواء سبيل وضد برطا كذب كلمي محيا لكل كراري وحيا لواك والله ما لي واحد بريان سنتي هذا بريان معا كل عي أريد أقول عي. قال تعالى خبوه ينف بما نقضهم جبين تأي جبين وثاقهم والله ما دي اللغات كي يبان لعنهم ديرني لعنة ديو إلى الرحمة دي سينقيد كل عي أو عن جنة اللقشة غير برواقها وحي كل يهين لما أركو الدنيا دي وعوس جريات خيم مال إلا وحك الله على عروة لقيا الدنيا دا لقام من حين مايو لكن رحمة طيبة آخر جرتا قيم ربضا إيجوك تدا نصيبكم مالي فبما نقضيهم جبنت أي جبيا سببت ميثاقهم الله ما دي سنتها ألو قلب الله ميبان رعناهم رحمة النظر غنبيريني أو وجعلنا يلي قلوبهم إياك الله بيالكوضة قاسية مد أنكاقن كل قلبك مركو أنكاق وقفك أو أنتو قلبك إنسان إنتو وحلو شاكي حق وصل مغلي وحن وصل كالعاني أو حق إيا باطلك إيا رمت إيا بنت إيا حلاشة إيا حرامت إسوه مد مغلان قفك أو دمان وصدق الله في قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين قلت أقولك سواء تقنان نروي وجعلنا قلوبهم لا جالك ولا وحن كي يلي قاسية من أنقل قلت قلب بغض أنقل يعني حل الآن تارك كتابك إبا سعود الجي أتورى لها أي يبدل كسامعين كلمة ماشي يبدل الجي يأبكو الجي أي اللبدي مكبدلين تي خرر لغان إيا تي جب لغان إيا تي وحكب من إيا تي وحكو داران إيا تي معنى هذه أولى انت كان عايز كل كان يحلي على الآن إيا إذا الدخل ميدا وقود داران وعاود ألا انت تكحي شون ويدو إن هذا الكتاب كان منزل كسماوي كإرك الكيمت أصفر فريسوه قال تعالى خبوه يري وحرفون وحاي دوريا الكلم كلمة دي بسودة جي يتوريد كدير لي أي عن مواضعه مواضع الكلم سنة أبودة جيه يماشي الودة جيه أي لبدي وكبت دليل أو النصوح المامة حظا ديف مما كي كميلة ذكروا إياك اللغوانية به حظيها أو إحي اللغوانية دينا لوسيقي قدن بيسكي اللوبين ولا تزالوا خصونا لو كأت زيول ميجد فطالعوا إن الأغانيسو على طائفة كوح خائنة لقروة ومنهم يا كميل ومر لاركبة قل يا كميل وخائنين إلا أن يجيب بكوحة كوحة هي لغانيسة إلا قليلا كويرا منهم يا كميل وآذن وحبكو وغانينيو ونصوها المام حظا دف مما في كميل يكري اللغواني به ماجا ولا تزال كأجيول مجد رسول الله تطلع إن دوغان على طائفة خائنة أو على خيانة بجر منهم حق ولكتهم إلا قليلا دب منهم ياك من المعان حصولك وحلو يرسد هذا المريهين فعفو عفي عنهم حق ولا واصبح يسنجيسو إن الله يبوين يحب وحجعي المحسنين أتكد عدها وحي سمين أيان أهل درتي أسمي كو أبجعيه وكو أهل درتي كدف مركز يهوت المعنى نصارنا والله من قال تعالى فبوحو يري ومن الذين كوي وحاكم ذا قالوا يري إنا أنك النصارى باناي ابتدعوا يا كلمة الواج دينة النبي الله عيسى عليه السلام إنجيل بالأورنجري رسول كان عيسى بالأورنجري إياك نبذل بني إسرائيل بالأورنجري قلك كلمة لتن إنا نصارى إليهين كلمة ابتدعة ويدبك صميهم ومن الذين كوي وحاكم ذا قالوا يري إنا أنك نصارى باناي أخذنا إنا قبلناي ميثاقهم إذا كان سيدا يهود أقو قبلناي بلنا بك أي أن نصارنا بلنا بك أقو قبلناي ينصدي بيالا فنسوها المامة حظا دف مما كي كميدا يكيو إياك اللغوانية بهما قلت وحي دينا اللغلب الله من هذا الدجاع وحي وعدي يواني إبوسو دجيي فصول كنوسيك إيسانا أي قعان تكون نفتن هذا وحو كل قابي حولات أولا إنو دحلقي قال تعالى خدوحو يري فأغرينا وعنو لقني بينهم دحضودا العداوة والنمو إيو البغضاء سمعت إلى يوم القيامة قيامة لما لنت لنت لقى قارو تلايس قل لحمايسو قوحي كنسوة جاذية كان عقد كل فنايا كان ألاك عقابي فأغرينا وعنو هريني بينهم دحضودا العداوة والنمو إيو البغضاء سعروشو إلى يوم القيامة قيامة ما لنت هذا إنت لك قالوا هذا القيامة تقام أيها الأيان وسوف دبدا أيها ينبئهم الله إلى وحوشة قدونا بما وعاي كانوا في الدنيا الدنيا ذا قده ذا كوهان جلال يصنعون كوه سمعية انت الله شاكو قالوا لا إسابتمو يعلموا إقابي يا أهل الكتاب كل كامل كل الله يقولوا لك شاكي أي يهودي النصار بل الله هدلي وحانا لقو براروجي إن رسول قيمي بلن ومحمد ليرا هي كتاب قيمي بلن وقرآن ليرا وفقصانا خصوصي كتبتي هر إن الله بدي بوي مادين لأن الباهن يهي إن كفا إذا إستان قال تعالى بوحوا يريا أهل الكتاب يهودي النصارى أدو حارونا جاءكم منه إذن يمد خصولنا إلا فضو وتشريف أنك إباء أحد كان الجرمين مؤملها أي إذن يمد يبين يسروا عدينا لكم إذنك كثيرا إنبضا أي إذن عدينا مما كي كمل أتكنتم هانجرتين تخفون قوة قرية من الكتاب وحي طورة لك قرين جرتين حيا رب لنبو إذن شاقايا وحي قرين جرين لبا أقوة إلي سلمان النبي محمد طورة إنجيل كتر ويقرين جرين أحكام تأتذك سنة الرجم بوكالة قف في سنة سادقاء يقول ويقرين جرين قلت أحكام يا سلمان النبي محمد أيا أقدر أحكام تمركي بابين أيان تكليفت يحلك بساري أي يدير أيان نبي محمد مركي تلمان ذي بابين أيان ولما نملها إذن كوار يا قيسة وقالها الله إذن كقاذن أيان ساس إلي ما شاوحي مهمنا هو شيء جري وحن فائدة وإن كل جري ويسكلا في جري النبي يا أهل الكتاب يهودي النصاري قد وحدابا إن جاءكم إذن يمن خصولنا أحد كانوا درني يبين إسألوا عضين لكم إذنك كثيرا من بدن مما وحي كاملة أتكنتم هانجرتين تخفونك وقرية من الكتاب التوراة إنجيل كقرين جرتين ويعفو وعلى وحد قريسين أولا إذن أشيقي ماي ويعفو وحو عفين أيا وسن إذن شيقين عن كثير من بدن وهذا فإذا هو المشا كل ميمين إذن كعبينتين ماهانا كعبينتين ندن كمولا ويعفو وعفين عن كثير من بدن حقا قد وحدبا جاءكم منه إليه يمد من الله أبوين حقي هذا أهل كتابتين وحايدين يمد نور نفتين والنبي محمد وكتاب وقرآن كتاب قاس ومبين عد أي إذن يمد كل مفروض كوعو وحي جاهليها أعماها أن وحوظين وحي يلانبا إذن كأهل كتابك كتابك يا النبي كان يمد وحرمايا أورعا إن هذا هاتان كوة أورعيا هي إذن كوة نكسر قد جاءكم وحايدين يمد من الله يبوين حقي نور نفتين وكتاب كتاب مبين وحوال بعدين هي يهدي وحوال بكوانونية به كتابك الله يبوين من روحه اتبع الرعى رضوانه إلى الذي هو إيمان صوبا يعمل صالحا قبك الرعى وحوال بكوانونية سبول السلام يبتقل يجيك وأدوني يا أخربة ودبي اللي قول لبتقل أي كتابك تلماما يهدي الله يبواها نونية به كتابك من روحه يتبع الرعى ربوانه على الرالين مذي سبول السلام والضريال هو ذو قل لبدقل يبدا ويخرجهم ذاتك يبكو عنوني يوحو كسارا من الظلمات مقديان إلى النور افتين بوسارا ومقدقا وكفرقا وجهلقا وضلالكا افتين كنا وإيمانكا ويقيمتا وحقا بإذنه ألا إذن كيسا قلبي أيو وحوه عنونية ويهديهم إبواه عنونية إلى صراط جد مستقيم توسم وهو الإسلام وبدا توسم إسلام نمنوي أيوكوه عنونية سلامك اللو عدي النتيجة ساني النقاطي لقد وحرنا كفر إنو قالوبي الذين وعى قالوا يري إن الله إبوين هو إبا المسيح مسيح بابا إبا ابن مريم صدع فكرة أي شيئين مروا مر كانوا إله بمسيح أما مسيح لا إله مرنوعه وقالت النصارى المسيح ابن الله إله ما إله بادلي هو أول إب مر صدع عدنا وعوي إله يالك وصدع مدن عيسى وياي صدع هذا فكرة باسم داما صدع ببا قال لموت كل قال لقد وحالبا كفر إلي قالوا بين الذين وعى قالوا يري إن الله إبى هو إبى المسيح ابن مريمها أي إبى جواب اللوج جوابيا ورسول صبنا وعسر هذا فمن أحد واكما يملك أنت من الله إبى وين عدي شيئا قفك وحنت واكما من أراد حدي إبى دونه أن يهلك إيو بابيو المسيح هذا الله كشيغيسا مسيح ابن مريم مريم أول كذا إلى إيو بابيو سجل حدود دونه إيو أمه مسيح أبرتي أو مريم لبدا ذاك لي مايا إيو من أمك في الأرض بلك قريسة كسرا جميعا دمانتو إنت الله إيو بابيو حدود دونه قفك كبحين كراشيغا مجدس وحيب الله مجيو سلامك الله جوابي قل وعاتر هذا فمن أحد كيبا يملكه أنت من الله يبوين حقي شيئا وحيا أنت من أراد حبيه بدونه أن يهلك من هلاقه المسيح ابن مريم مريم ويلك لها هي وأمه هو يدي هي ومن أمك في الأرض بلك قديسة كسوغا جميعا لما أنتد ولله يبوين كالجي وحوليه ملك السماوات إرضي الحنسد والأرض قللي الحنسد وما بينهما إيسيه يدين واكمل هرك يدولك يأونك ولحايا انت بأبا إسكولة انت أدوحبي أبيه الذين وإيسيه مريمك مي كمدين واكمل ولله أبكالي قيباري ملك السماوات إرضي الحنسد والأرض قللي الحنسد وما بينهما انت اللبالب أولا حيث يخلق إبوح أوما ما يشاو وحيسك إبو دونه والله إبنا على كل شيء وعلى أرك كل ذي دوسي قدير الله كرو وعلى أرك إليك أي إبكرا أو أحكار من كرا أو ديسا مجيرا وقالت اليهود كبابكي كلاني منك أرك وقالت اليهود يهودي وعيتري والنصارى نصارنا وعيتري إلي قاركين دانيال باللغان ديجي أرنا دوفار باللغان ديجي أرنا والا دبر قويي ما واحد جيرا أولي ويلا شيسا حلاقا أما من انتو جاياي حلاقا ميا جيرا أوها بي إباد اتهين ويلا أمو إذن جاياي وحيدين دبر قويي دانيال إذن كان ديجي نولك إذن لدبا مريي سواب تقوم حداك قلو حاتر هذا رسول صوبانو قفل من معيبو إبا يعذبكم إذن ناري بذنوبكم بسبب ذنوبكم قفافة قد قشين درادو محلو إبا إذن كل أي حداد ويلشي سيتهين أما تحديال كتير بل من الإبان ما إهدين وحجعي هين ما إهدين إيه أنتم إذن كيهودي النظر بشر تدباتين ممن بابنا كمتين خلق إبا هو أبوري يغفر وهو لا فائد لمن ددك هو يشاء لا فضل لدونه ويعذب إبا هو نارا من ددك يشاو عجاب لدونه والكاسات نكمتهين ولله إبكى لجيباله ملك السماوات إرريا الحنسدو والأرض قلليا الحنسدو وما بينهما انت أولى عيسى وإليه إبوين حقي لا إلى غيره أعدك لهذا الكتاب أي المسيح والله بنا يا أهل الكتاب مرنبات أي أن يديه إلا سوحلي أهل الكتاب كينا لله الله قونا شاكي فترة واحد ليلة انت الله والرسول دعيسة فالك مركا النبي محمد عليه الصلاة والسلام لطيري هي النبي عيسى الرسول قدام بأيي سنبقوا لي تضباطا هي واحد ليلة ايهو لعيسة كيبا مركا اللقود بالعروجيي فالك هداتهين قالوا كتاب رسول بايدين يمين هي دو يدينيه قالوا قوماني ان رسول الله ديرو واحد البابا لديعي إلهي أدومها لقى أدقالي يريد أي خرابو دولاي دين قولتي أقدم ليسي وقولتي النبي عيسى الله دلاي أي اللذية دواتا قوحد مريسي وإسكا سهر جيدا ويمنون كقومنتاي كوية دواتا ككالي على الضلال أيهين يريد يحارك على مريسا ووحنا شوقوها بوناي ألا أوسن جري أدلو بعاني هاي أي رسولك الله يدين سهر دلاي قال تعال خدوح يريد أهل الكتاب يهودي النصارى يوحي كتاب لسيه إليه الكيو قد وحالبا إن جاكم وإذن يمد حصولنا حصولنا أنك إباع صدرني محمد عليه الصلاة والسلام أيها إذن يمن يبين وهو إذن عدين يا حقي لكم إذنك حلاسبوا إذن عدين حقي بو إذن عدين صحيح بو إذن عدين يا وعفي عني وعفي عني وإذنك لعدين يا وحون إذن يمن على فترة قؤنان من الرسل رسول حق الأدكة قؤله وإذا رسول الدنبيي كان بقول لي كبدن بان لغا جوغا كل كا يدين كو رسول كا غواي اون رساله يدين كو شو دوان يو يدين يمي اد با دو با هانتي هو وقت يو كو سو دغمي اد با هي لوغو قبي على فتره فتره كل كا يدين كو يمي غونا من الرسل رسل يال حق هذا كا قوله الا ما ملك الله سو ديري وا ما هي وهو يا ان تقولوا كراهه ان تقولوا من اعتراضان بان لا كونسناي اما لي الله تقولوا إن إذن أرن ما جاءنا النوم إيمان من بشير أحد خير نوشيك النوم إيمان ولا النذير أحد حمن نوغدك النوم إيمان إن إذن أرن درتك أي الله صدري فقد وحدف جاءكم منه إذن يمد بشير حصول إذن بشارية إذن يمد وأنا محمد والنذير حصول إذن دقاء إذن يمد والله أبويننا على كل شيء وعلى أرك إليك الدشي قدير حبي أبوذو وإذ قال موسى لقوم نبي الله موسى ربنو إسرائيلي من ونحمد إيدا كبضني والله قال لدي سيبنو إسرائيل نحمة الدنيا والآخرة ولك عمبا لدي جيو آرنا وقرن لقامينا والله سمعي نبيات حق الدين تكوه قامينا والله دري وحن إذن الله سيني أيا الله سيي أبين بالوها ريي حبك برشم لبالو دادي كم بس كلمة بس الباس ماذا الله كان بطبع الله كالجعي وحن إذن الله سين لا ألا إذن سيئي كلك إله سائدين كم إحمائي همايا أورا قال تعالى خبوح يري واذكر رسولك صرفت له وعاد حستا إذ قرتأو قال موسى نبي الله موسى يري لقومه فاركو كل شيء بنو إسرائيل أيوه يري يا قومي قرابو اذكروا حصوصنا هذا نعمة الله ألا بالواقبي وعليكم كركين أبالواقعي حسن نعمة ذاتي أوعاد حسن بالشكر والذكر والثناء على الله والإيمان على أنبيائه إلهينا لمنتان وكما هذا نغلا والرسول شيسان الرميسان والرعدان نعمة أبال قدك هذه واقع نبي موسى الله أدلاي يا قومي قرابوا اذكروا حصوصا نعمة الله إله برواقبي عليكم ودشينا برواقبي ها برواقبي كمدا الوقت بأهل دشينا برواقبي جعل إبؤيا لي فيكم إذن كدحلينا أنبياء نبي البالا يلي والنبي البريق ما يناركن نبي الآن ما يناركن كلما هلك نبي هدي نبي قيري خلقه نبي سعدي ومدبال جوجين جري مرنا الله بعض إسوه إيمان جرتي سيد موسى هارون وكله أما إسكوسو لوان جيرتي سيد داود يا سليمان وكله كل كان نبي عشان سنك إسقاية وأكبر منهم على وجه الأرض وقامية دينية ومعصومة ونقفي يخم اللغة بقي وعادلة وأمة خيكة أسيقة نعمة ونوي إذ قرش على إباو يالي فيكم دعدينا أنبياء نبي ألبو يالي وجعلكم وحول إبا إذن كيالي ملوكا مقرر وكلك قيادة دينك وقور رأي ملك وقور رأي نبياشا قور رأي وجعلكم وحو إذن كيالي ملوكا وقروا إذن كيالي قلك منك سياسة وحكوه قامنا إيا منك الدين وحكوه قامنا إيا حرمارك وعلى منك الدين وحكوه قامنا كان نبي قيبه مسيلة وحي قيبه حبارسان إياه كان سياسة وحكوه قامنا إيا أما الرئيسك أما بقرك أيا تنبعا لكن كان محمد قد بعان يهي حبني هدوه للنبذي عانوه سيا ترادة سيا الله كله المريارك اجعل فيكم انبياء نحنين ايبا النبي يالبو يالي كذبا الليري وجعلكم ملوك وقرنا ويدين يالي قلق حقي سياسدي وقرني باهو قامنا ايا حقي بنتي نبي ياسي باهو قامنا ايا حقي برواقدي كلا واتاكم اللوحو ايدين سيي ما النعمة اوسا لم يؤتي سينين أحدا قفنا من العالمين أدوينا كمس بدوح لوضا بلي أما الضرور هو هذا مي أما ملت عبر شاء اللوضا بيه أما كم بسيا أنتو إذن كان لحيا قلت عن نعمة حصوصة وآتاكم إبوحوا إذن سيا ما برواقوسا لم يؤتي إبسين أحدا قفنا من العالمين أنك كمل يا قومي قرابنا موسى أدلايا جهاد بألغو واجبية لمن بابريين قبيل كولا كنعانيين ليلة إراقيا ماشا كسر دولي أي بيت المقدس قبصدي سري مانتا وقبصدين وكلا إسرائيل قل كأني لا دعالما أي اللغو واجبية قل كأسن نبي موسى يري يا قومي قرابو ادخلوا قلا الأرض المقدسة بيت المقدس أردا الله في ألا بركي إن كان الله إذين قري قلا التي أرضا كتب الله إبا قري لكم إذين كان الله إذين قري إذين كان القلة قل كأقالا إذين كقبستي لا دعالما ألا إذين كرقارايا كأردا واجبية إذن تلكيني وقعان تقول لكيس ولا ترتدوا عن نقونينا على أدباريكم إربيه نقركو دي قال لما هون نقونينا حداد قال لما هون نقوتان وأني والرسول كينيا يا ربي دي إذن أبوري يا جهاد كديدان فتنقلبوا وقدوم إذن خاسرين إذن كو تعبكين باي وأدونا ساقي آخرنا ساقي وأدونا لمن كاقالا إذلكيني قبصدي أي إذن كو ميزان آخر رب فيدين عذابه كل قصيدة وآخر يأدون مسيقين شاكت كبيرا ولا ترتدوا عن نقولين على أدباركم دبركينا إيا قال لما دين لغيهم حول الله ظنينا وفتن قلبوا وقدوا بيسان خاسرين إذن كوتا عبكين بالآي كل قصيدة نمان كأولاد قال لما لغي كان عانيين تلولان جري نمان عمالقاء الحق بلا أي يهاية كل قصيدة نمان كوان نمان حق ميران لما دقى الله ميكروه مركي هرواكن هذا الكودي قالوا علي لذلك يا موسى كلمة يا موسى إذن دخوا يسألوا يا قومي بلها يا فلان ملاهين موسى هو النبي وانا الرسول وانا ولالكم حدا يا الرسول لماذا يا النبي لماذا اعتراسني يا نبي الله ميرادا يا رسول الله ميرادا يا كريم الله ميرادا أهلقل يا خانا ميرادا اسمى يا قومي بلي كل كوا دفر ابن بودي هي الرسالة دي لا دفري وأنا إذا بدرو حد نمو على مساري أصومي أقيمي إن أطيق عبيش ما يسو إذا بدر كون قالوا حيا موسى فيك واحد منهم قبل منه موسى إن فيها مقالة مقدسة قال نلاذ قوما نما بعيسى عمالي قبيون جبارين حرقوا بدا وإن أنك لن ندخلها مقالة أمانه قال الله ملك حتى يخرجوا إلى أن منك كجل أي خيارك وضبحان منها مدينة أي كبحان فإن يخرجوا هذا يبحان خيارك وضبحان أنه كاردوان مينه منها مقالة فإن أنك داخل يومك أسان قلينا لذي يتبنك كرمارة أي النبي الله المصدري أوهي أرض وبيت المقدس قال كان واركانا لذي يطبان كين المركة أركان سيدان باكو درمي يجي بفهم جبي دسك بنجريي حربها يدقالك ملكي لغو جيرو وعلوما شاك قائدك وحاناناي لمانا شاك وحي شايدك وابو وحاناي قلت عن لذي يطبان كين قلت عن نبي موسى كسور لحلهاي ونبي موسى وسوكاي لبا نبي موسى كسور لحاتي طبان كي كالر يروه دي بالكل حجان وحلى لبدي لكرمان نصوارك بيجان إذن هذه هو أبن سلام لبن من يوسع هي كالب لبن أصنع نقبضي كمدها هي النبي موسى أتمد وكان أوسكتي هي قان الله أطلع يا أمدي خليهين أطلع طبن كي كلا أفيتين كاركو دعضي كرمي رياسي باكوة باسمقضي وحيب أوسكين قل كواكوة كيا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخل لبني من بعض شيء قال الرجلاني لبني وحي لذين من الذين تتكمد يخافون ألك بقايا ويوسع يكالب لبدا سانا كل عن ريالي موسى ويمي لبني بارحرها الله بليس قال الرجلاني لبني بها وحي لذين من الذين تتكمد يخافون ألك بقايا أنعم الله أوبر واقعي عليهما كركوضا بالإيمان فضعتبه هم الواقعي كوي كلا ستدوم طبانكي كلا أرجالوه أخيار من نقل وما دين وابليا سرنا وكشفا وما دين وبنجريا جهافين وفشلا كل قال لبنا ألو برواقعي أنعم الله ألو برواقعي عليه ما كل قال إذا أمدي الله أدلايا يا إيرادين أدخلوا وردي الله يا رسول كسي موسى مقالة دي وارنا اللي يجيري إذن قال لي يا رسول مغلى إلا وإلا مقالة دي قال أدخلوا قال عليهم كون حق اللي هو شيقا يقول كوضا الباب مقالة الباب كذا وققلا حداد الباب كقشانو اللي يا رسول كسي موسى أما قشان فإذا دخلتموه الباب كحداد قشان فإنكم إذن كغالبونات كانت رسول بايد الجرى مؤمنين باته جهاد بادو سعطان خب بايد فري قال قلفا من ايد كات كانت قل قايد كني حمد داي ادخلوا قال عليهم قل قولا الباب البابك فإذا دخلتموه حداد البابك الكشان فإنكم إذنك أي غالبون أتكاني أما حقود وعلى الله إبوين كلك فتوكلوا أسكاد إن كنتم أداتين مؤمنين كوالا الرميي عند إيمان من كجر قيم ملقفا إيمان الله وعلى الله إبوين كرك فتوكلوا أسكاد إن كنتم أداتين مؤمنين كوالا الرميي لبدين المركي حضلين موسى ولما حضلين ولذي موقف كواب كبه حق يدافل كلمين لمن كاسون كبهن بيهاي وحي هذا إنان قال الله يان لفلين ولي أن أمان قال الله لمر انت يميش الجوغة إحد إلا أحد لدى حق بولي إيا أبي موسى كعسرا هل كان يكسي سوغينا فلق أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد وإذن فرسنين إمن كان حق ودارك لي إيا أبي يا ربك حبك إن ملها فلما أنت وربنا ملك فلما أنت وربك إلا بأعلى كرنتيل أيها ليس كده قاجين أيها موسى أذيك يا ربك أيها إسراع اللبنين كعبلت كالقرى أننا ويدين تهوانينا سان الله قالوا وحيلا لبنو إسرائيل يا موسى في الإبلي إذا افدردي أفدرك ويستعمال أيها يا موسى موسى إن أنك لن حرف النبي واستقباله كل كواحك دران ماله لن ندخلها أمانك الله ماله أبدا بيهدنا كوسيات كيين ولقي الله كان يقول ميدان قلي ما قاموا لمنك الحق بدا انت يجوغان فيها مقالة قد هذا مالك يسيد هاي شو ديني ويوارك موقف كودي عدايين اللي الرسول كودي بي أمرين إذا بدردك بدر معايته مالك أديك أد رسولك اللغوص وديري إيا ربك يكو أبوري أمر سينيش آخر إذا بدروه فذهبتك موسى أنت أذيك وربك هاكو الراعو فقاتل لبني لأني من كان لدك علم إن أنك بن إسرائيل حاكونا الناس هدى عن جوغنو أيام قاعدون سيفة فضيينو هل كان يبين كنسو قينا قلني إن أتكاتان إيقينا أذيك ربك وإسراعو فذهبتك أنت أذيك إيا وربك فقاتل لدك علم إن أنك هاكونا الناس هم قاعدون سيفة فضيينو سنة اللوغ إيمان بدني هاي أصحاب الرسول الله معلم في البدر قلت النبي قوي لي أشيروا علي أيها الناس ورمعني على رجي وقوك وحيكون لذين لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى كورا مينو فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلو أنك نويد نجلنا ساسا قلنا نبي قوي فرعي والله تكلمي أنا اللي أقول ليس كاسا اللي أغفعنا ذي فكان نبي الله موسى والأمية فبئنه كوى العلي سبحانه قلنا الشيخ ما شيء أرين مريسه نبي موسى حد الله يأرك قال النبي موسى وحييني خبي يا ربي أنيك ربي إدري إأبورا إلها إأمو إني أنيك موسى لا أملك قعن إقمجره إلا نفسي أنيك موسى يا واخي ولا الكهارو لمن كنت أنا وذي حقامين أيي معمول أيي وركض وحتاين يهي اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد وحقعني وجل قل أني يحارون أهين لما أركو سامركو ورمينا أتشك النبي موسى أرك فافرق وحد الله كمال عجيري كارو من الدوسان كارو اللهم كارا بيحي وإيغانا وعاصيال أدبي أنقنا نبدبادي ففرق ألو كالبحي بيننا أنيقي يهاروني وبين القوم ذات كان الفاسقين أديقي الله أمر كاقي كبحي أنيقي رسولك إبوك عن سيري ألو نكال دقاشو يا بابا نقسوه إلا وحك حكومي مقالة بيت المقدس نوه موغد ناشي مركع تبيهن بنان كان سينو سيني بي جوغان كل يهودين وعلاقة صباحي ومال عذاب اللقوها كل مركع إنين نغضان بي قوستان اللكة لبيمي ليس كل مي إن موسي عالونا ماشي كبحان أي كبحان إياقنا يقول يهودي كل نغضان وحال ربي كل حكومي سبحانه أفرت إنسانه إن الوريق عديسان وإنت اللي جهو ولاريين مصيرة يوم واحد تعلق ولاريين وهذا ملك بريك الله عليا لبيه طبانك ساعة هياد ملك حرق الملك فرد الملك فنقرع الملك قبلك ملك العماشي بيتاقين وإنت إلا أفرت إنسانه وحال إنت يواب بطنه يعني إنت وذيب بطنه وهذا كان سيكون حال إنت انت الله الرحمي لقلب حمالي اي الله باباي وليبا وليه عدنسك اماهان ويلخنايين وضرورنا واكد ابني قرح ماركين بيانا ويسكايسين انت بسنة واللو دادين ايي لكن وحاكو بحي إلا قبلك في جهوره وما شمركي مان تودان سعلان اي ساكي ككلهم بيتاقين مرنا من نصني قال تعالى فدوحو يري فإنها الذي مقدسة كذلك محرمة والله حرمين القلق كل هو كون تعريم في سرقة ما والله إن القلق لك محرم حق البلوغة ديدي تعريم كانوا كلا وعلى إلى كون عليهم كركوضة انت إلا أكبين قريوه دي أركين 40 سنة أفرتا سنة وأفرتا كاسنا محي قبنايا حقين جوغايا جوغي بمالي يتيهون ووريق عديسان ايان في الارض بلوك قديس نبي موسى وحالوه يري فلا تازا همروغون على القوم كوان كو يري فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون تكان كو يري ايقا انكاري كد علي اذيق اول والكوضا مالس كبي فلا تازا تيرانيون على القوم تذكركم الفاسقين فلاقوه امر كيبك بحيو قال ايبا وحوهي قال النبي موسى وحوهي ربي يا ربي أنيك ربي قالوا إني أنيك موسى لا أملك ما أنتو إلا نفسي مهاني وأخي ولا الكي فافرق أبوك لبيخي بيننا أنك وبين القوم تضحوا الفاسقين فلاقوبي قال أبا وحويري فإنها أرض مقدسة محرمة وألقى حرمي عليهم كرك هذا كونيا مسألة الله والقدر وألقى حرمي 40 سنة أفرتن قو يتيهون أي وليك عديسان في الأرض تلك القديسة فلا تأسى موسى هاتيران يوم على القوم تذكركم الفاسقين الدين تكبعي والله أعلم.